سبحان الله، كيف ينسب هذا العراقي وأمثاله من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشركين هذه شرح، أن يرضى في حقه ما ينافي ما اختاره الله لنفسه من الإخلاص، فقد افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدل دينه الذي بعث به الأنبياء والمرسلين، واختار لنفسه دين المشركين مع الكذب والزور والإفك والفجور. وما ذكره من هذا الإجماع باطل من وجوه. الأول أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من دونه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، ووجه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الأمر في مواضع من كتابه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لسائر أمته تعظيما لهذا المنهي عنه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه أمته، فقال قل إني، قل يعني يا محمد، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. هذا نهي عن الشرك أو لا؟ نهي عن الشرك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وإنما خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم للدلالة على عظم شأن هذا الأمر. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، إذن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذا منافي للإسلام، وأمرت أمر إيجاب أن أسلم، وهذا عام يتناول كل مدعو دون تفصيل، لقوله الذين، نعم الذين، هذا اسم موصول، هذا اسم موصول يفيد العموم، كأنه قال قل إني نهيت أن أعبد كل مدعو، كل مدعو، حينئذ عم الملائكة والأنبياء وسائر من يدعى. وهذا عام يتناول كل مدعو، حتى الأنبياء والملائكة والصالحين، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين إذن اسم موصول، حينئذ هل هذا مراد لفظا ومعنى؟ نقول نعم مراد لفظا ومعنى، فكل من تلبس بالشرك صار فردا من أفراد الذين عند جميع العقلاء وجميع المسلمين، كل من تلبس به الشرك صار فردا من أفراد الذين. حينئذ لو قيل هذه الآيات نزلت في المشركين فتختص بهم، قلنا لا، كيف تختص بهم؟ الذين هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، بمعنى أن كل فرد تلبس بالشرك فهو داخل فيه في اللفظ، صح أو لا؟ اتفق المفسرون والأئمة أن هذه الآية نزلت في من يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة، لأن أعظم ما قد يشتبه على بعض الناس أن هذه الآيات لا تعم من فعل الفعل بعد أولئك القوم، يعني كأنه قالوا هذا القرآن كله مخصوص بمن نزل فيه، فلا يكون عاما إلى قيام الساعة، وهذا لا شك أنه إبطال للشرع، إبطال للشرع، لأنه إذا قيل هذه الآية اختصت بمن نزل فيهم، كذلك آيات الزنا والسرقة اختصت، لماذا تعمم هذه ما يتعلق بالفروع ولا تعمم هذه الآيات المتعلقة بماذا؟ بالتوحيد والشرك، ما الفرق بينهما؟ والسارق والسارقة أل أفادت العموم، والذين هنا لا يفيد العموم، ها؟ هناك قلت عامة لعدم، لو قيل خاصة بمن نزلت فيهم قال هات المخصص، لا يوجد مخصص، صحيح أو لا؟ وهنا الذين هذا عام يعم جميع، قال لا هذا خاص، إذن هات المخصص، صحيح أو لا؟ هكذا ترد عليه، هكذا تبين أنه من أجهل ما الناس. اتفق المفسرون والأئمة أن هذه الآية، بل هذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام، تخصيص الآيات النازلة في المشركين بالمشركين ثم من بعدهم لا يدخل في الآيات، هذا كفر رد عن الإسلام، هو في نفسه ناقض. اتفق المفسرون والأئمة أن هذه الآية نزلت في من يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة، فانظر إلى هذا التهديد والوعيد الشديد في من يدعو مع الله غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، فمن المحال أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما نهاه الله عنه من دعوة غير الله، فمن ادعى ذلك فقد افترى على الله وعلى رسوله بما لم ينزل الله به سلطانا. ومن المحال أيضا في حق من بلغه القرآن من سلف الأمة وأئمتها أن يرضى أن تقلب حقيقة الدين، فيجعل حينئذ الشرك توحيدا والتوحيد شركا، أن تقلب حقيقة الدين التي أحقها الله تعالى في كتابه من تحريم الشرك به إلى جوازه أو استحبابه بدعوة الأموات والغائبين وتعلق القلوب في خصائص الإلهية بغير رب العالمين، وهذا هو الباطل المحض والاجتراء على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقال معنى التوحيد بينه الله تعالى ومعنى الشرك بينه الله تعالى، فإذا جعل الشرك توحيدا وتوحيد شركا حينئذ قلب الحقائق. سبحان الله كيف يخفى هذا على من سمعه، يخفى هذا على من سمعه، كيف تخفى حال من وضعه هذا الوضع وبدل دين الله هكذا وضعه، ويحتمل وضعه، وكيف تخفى حال من وضعه هذا الوضع، قال وكيف تخفى حال من وضعه هذا الوضع وبدل دين الله وأقام الشرك مقام التوحيد، والتوحيد مقام الشرك، أقام مقام، قام مقام، صحيح؟ ها مقام مقام، متى تقول مقام ومقام؟ قام مقام إذا كان من الثلاثي، كان من الرباعي، أقام مقام. هنا ماذا قال؟ أقام الشرك مقام التوحيد، وأقام التوحيد مقام الشرك. وهذا القول ينبيك عن فساد ما سود به القرطاس من وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، نعم هذه وساوس وخواطر. وهذا الذي ادعاه هذا العراقي هو عين المحادة لله ولرسوله وللمؤمنين. الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة حتى من هو أفضل منه من الخلفاء الراشدين ومن في طبقة ابن عباس كابن عمر وغيره ومن دونهم لم يعهد عن أحد منهم أنه أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي أو أسألك الشفاعة. هل فعلوا ذلك؟ الجواب لا. هل الترك مقصود؟ الجواب نعم. هل أجمعوا على ذلك؟ الجواب نعم. هل هذا مفهوم الكتاب والسنة؟ الجواب نعم. وإلا لقلت ماذا؟ فهموا خلاف مدلول الكتاب والسنة، أجمعوا على أمر لم يدل على الكتاب والسنة، هذا باطل، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال ولو كان خيرا سبقوا إليه، ولما أجدبوا خرج عمر فاستسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إماما يدعو ويؤمنون، فقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فاسقنا فيسقون. فسبحان الله كيف يجوز على أفضل الصحابة بعد أبي بكر أن يعدل، يعني عمر، أن يعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل في حال الحاجة والضرورة إلى عمه العباس. لو كان جائزا السؤال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما تركهم، وهو يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا محال، هذا محال أن يقع. هذا والسابقون الأولون متوافرون لم ينكر ذلك على عمر أحد منهم، ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عندهم جائزا لما جاز على عمر والسابقين الأولين أن يعدلوا عنه إلى العباس، والميت قد غاب عن الدنيا وأهلها ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وأفضى إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وفي سؤال الميت تنزيل له منزلة علام الغيوم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي تجريد القصد والإرادة والطلب والنية لله وحده، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. والمقصود أن من أقبل على غير الله بقلبه ووجهه ولسانه وسائل جوارحه رغبة ورهبة إليه فقد أعرض لذلك القصد والإرادة، أعرض لذلك القصد، يعني عن قصد الله تعالى إلى قصد غيره، وإرادة الله تعالى إلى إرادة غيره، وهذا شرك. وقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن كانت الصلاة الشرعية هي مدلول الآية في قول ماذا؟ قل إن الصلاة، هل المراد بها الصلاة الشرعية أم لا؟ فإن كانت الصلاة الشرعية هي مدلول الآية، مدلولة نزل الوجهان، فقد تضمنت نوعي الدعاء، صحيح؟ إذا كان المراد بها الصلاة هذه فقد تضمنت النوعين، لأنه يركع ويسجد هذا الدعاء عبادة، ويسأل رب اغفر لي وارحمني، اجتمع النوعان، فقد تضمنت نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالصلاة لا تصلح إلا باجتماعهما فيها، باجتماع النوعين، لابد ان يقول سمع الله لمن حمده، والا ما صح صلاته، يعني اذا ترك عامدا. ومعلوم ان ما اشتملت عليه الصلاه الشرعيه فهو عباده، تعبد الله بها العباد، وكذلك قوله ومحياي ومماتي. فما ابقت هذه الايه في العبد نصيبا لغير الله في كل ما يحبه الله من عبده ويرضى، محياي يعني جميع ما يقع في حياته فهو لله تعالى. وقد تقرر هذا التبيان من محكم القرآن فيما أسلفته في أول الجواب، يعني كل ما مر هذا إنما تقدم فيه في أول الكتاب. ولله الحمد والمنة وبه الحول والقوة، وإنما جرى عادة العلم على الإعادة لأن شأن التوحيد عظيم، لابد من الإعادة مرة ومرة. ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء والتوجه إليه بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب والوجه لله وحده، منافاة من كل وجه. وقد قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع، ولا شفيع نكرة في سياق النفي، حينئذ إذا جاء مخصص خصصا. أخبر الله تعالى أن النذارة وأنذر به، أن النذارة بالقرآن لا ينتفع بها إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العمل، في دار العمل يعني في الدنيا، وعلق رغبته ورهبته وسؤاله وطلبه بمن له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وهذا هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تحقيقه وتقريره من الآيات ما لا يحصى. فمن تدبر القرآن والسنة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وأبطل وسائل الشرك، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وغيرهم، أنهم لما قال بعض الصحابة لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، ومر معنا مرارا في كلام تيمية رحمه الله وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، نهاهم سدا للذريعة وألا يجعلوا استغاثتهم بأحد دون الله عز وجل، كيف بعد وفاته؟ وقال لا تطروني كما أطلت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبا، كل ذلك حماية لجناب التوحيد. ويأتي من زيادة البيان في هذا المقام من كلام السلف والعلماء ما يكفي طالب الحق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه الثالث في إبطال الإجماع الذي دعاه هذا العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول الموت به قال اللهم الرفيق الأعلى، ومن كان في الرفيق الأعلى فقد غاب عن الدنيا، غاب عن الدنيا. ولا شك أن الوجه الأول هو أقوى ما يكون من إبطال الإجماع، لم يقل عن أحد إلا خيره، أما ما بعده باب التقوية والاستئناس. ومن كان في الرفيق الأعلى فقد غاب عن الدنيا وأهلها، كما قال تعالى في حق المسيح ابن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، يعني بعد عيسى عليه السلام الله عز وجل هو الرقيب، يعلم الغيب وأخفى، يعلم السر وأخفى. فأخبر عليه السلام أنه لما كان بين أظهرهم كان شهيدا عليهم لأنه حي، فلما غاب عنهم كان الشهيد هو الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف ينزل الغائب منزلة من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، منزلة منزلة يجوز الوجهان. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل خير، علم الفاتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل خير يعلمه لهم وحذرهم عن كل شر يعلمه لهم، كما في حديث سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال أجل نعم الحديث. والخراءة آداب التخلي، فكيف بالتوحيد وما يتعلق بالشرك؟ لا شك أنه من باب من أولى أحرام قطعا، هذا مقطوع به. وعلمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه والسلام، يعني كيفية السلام لما فيه من أداء حقه عليهم ونفعه لهم، ولو كان الاستشفاع به بعد وفاته ينفعهم ويجوز منهم لما ترك تعليمهم ذلك وإرشادهم إليه. واضح هذا؟ يعني بين لهم ماذا كيف يصلون عليه وكيف يسلمون عليه سواء كان حيا أو ميتا، لو كان الاستشفاع والسؤال بعد وفاته جائزا لما ترك ذلك، لقال ماذا؟ افعلوا وافعلوا كلما أصابكم شيء فتعالوا إلى قبري. قال وإرشادهم إليه، فلما لم يفعل ذلك علم أنه مما لا يجوز منهم، كما دل عليه ما تقدمت الإشارة إليه من آيات الشفاعة وهي الأصل في الباب، وأن الله أنكر على المشركين اتخاذهم الشفعاء بسؤال الشفاعة وطلبها منهم، وأخبر أنها منتفية في حق من طلبها من غير الله، وبين أن ذلك الشرك نزه تعالى نفسه عنهم، سبحان الله عما يشركون، وهذا الحكم عام لا تخصيص فيه لأحد أصلا. فتأمل هذه الأوجه، يتبين لك خطأ هذا العراقي المغرور، وأنه عكس الإجماع كما قد تبين من حاله. والإجماع الصحيح هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلقاه عنه الفقهاء في كتبهم، فإنه قال من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وقد تقدم، وهذا الإجماع هل المراد به الكفار الأصليون أو من بعدهم؟ الآن إذا كفر قال ماذا؟ هات الدليل، هات الإجماع. هذا إجماع الذي حكاه ابن تيمية عمن؟ عن قوم نوح. ها، لأنه يقال بالإجماع هؤلاء كفار مشركون. قال من حكى الإجماع؟ شخص سليمان وابن السحمان متأخرون هؤلاء ولا يلتفت إليهم. إذن قل متمي حكى الإجماع، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماع. الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينعقد الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأصليين على ذلك. حينئذ نقول ماذا؟ هذا الإجماع المراد به من انتسب إلى الإسلام ففعل الشرك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. وأما كلما قيل بأن الآيات تعم هؤلاء قال هذا خاص بالمشركين، قلنا إذا الإجماع هذا خاص بالمشركين، ليس خاص بالمشركين بل هو عام. وتأمل قول الله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ندعو من دونك، جعلهم شركاء وبينوا حقيقة الشراكة، ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونظائر هذه الآية كثير ويدركها من تدبر، فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأمة عرف أن هذا هو الإجماع الصحيح المستند إلى ما لا يحصى من أدلة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة. ولو ذكرنا مستند هذا الإجماع من الكتاب والسنة لطال الجور، القرآن كله، وقد تقدم الكثير من ذلك. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. والحق عليه نور وله ظهور، والباطل عليه ظلمة ودثور، دثور دثار كل ما كان من الثياب فوق الشعار، وقد تدثر أي تلفف في الدثار. فتدبر قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه نص واضح بينا. وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فإن قوله له دعوة الحق يفيد الحصر، أي فدعوة الحق له لا لغيره، فدعوة غيره ليست من الحق في شيء، ليست من التوحيد، ليست في شهادة لا إله إلا الله. وقوله الذين يدعون من دونه فهذا الاسم لا يستعمل إلا في حق من يعقل، الذين هذا الاسم يعني اسم الموصول، لو قال اسم الموصول كان أحسن، لا يستعمل إلا في حق من يعقل كما هو معروف عند النحاة وهو يعم، على وراد الإشارة إلى العموم. وقوله لا يستجيبون لهم بشيء فيه دليل على أن المراد دعاء المسألة، لا يستجيبون يعني لا يجيبون، على أن المراد دعاء المسألة، فأخبر سبحانه أنهم لو دعوهم فإجابتهم لهم فيما سألوهم ممتنعة منتفية بالكلية. وقوله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأنهم لم يجدوا مما طلبوه وأملوه منهم شيئا منهم من الأصنام. وبين تعالى أن دعوة غيره كفر وضلال، وهذه الآية أمثال تقطع شبهة كل من دعا غير الله من ميت أو غائب، ولهذا أعدت الاستدلال بها. فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وليس في الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة من أجاز أن يسأل ميت أو غائب من دون الله، لأنه لا قدرة له على شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، مع غفلتهم الموتى وعدم استجابتهم لمن دعاهم وكراهتهم لذلك، وقد تقدم التصريح بذلك في الآيات المحكمات، ولم ينقل عن أحد من علماء الصحابة والتابعين والأئمة أنه استغاث بنبي أو غيره أو استشفع به بعد وفاته. ولما اعتقد أناس في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الإلهية كاعتقاد كثير من هؤلاء في أرباب القبور، لا فرق بينهما، خد الأخاديد حفر وأضرمها بالنار أشعلها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذا هو الشرك الأكبر، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الذي بعث الله به رسله بإنكاره، كما قال تعالى ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقد تقدم قول الإمام مالك وغيره إن الطاغوت ما عبد من دون الله، وقد حده العلامة القيم بحد جامع مانع، فقال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فلا ذنب أعظم من أن يعتقد فلا ذنب أعظم من أن يعتقد أحد أنه إذا دعا ميتا أو غائبا أو استشفع به أنه يشفع له. وقد أبطل الله هذا الزعم الكاذب في الآيات المحكمات وفي الآيات التي ذكر فيها الشفاعة أو ذكر فيها الشفاعة، وبين تعالى الشفاعة المثبتة ونفى كل شفاعة فيها شرك تطلب من غيره، كما تقدم من أنه شرك ينافي الإخلاص، والإخلاص هو دينه الذي لا يرضى من أحد دينا سواه، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ولا ريب أن الاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة، لا شك في ذلك، أن الاستشفاع بالأموات يعني طلب الشفاعة من الأموات يتضمن أعمالا كثيرة مما يتعلق بالقلب وغيره واللسان والفعل، يعتقد بقلبه النفع والضر ويتوكل ويستغيث ويخشع ويخضع إلى آخره، ويقول بلسانه ويفعل من ذبح ونذر إلى آخره، يتضمن أنواعا من العبادة، سؤال غير الله، وإنزال الحوائج به من دون الله، ورجاءه والرغبة إليه والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح واللسان، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.